والزهرة والأحجار. ذكرت الله يطير بشوق مثل شوقي فسالت دمع إدرار. بسملة.نت. حدث الشوق صدري حديثا، متى صبري بغير طلق ونار. نزع القلب نحو مولاه نزعا، قال آه لا أطيق انتظار. بجناحيه يضرب القلب الطيرة، يعزف الحب سرا واجهار. لا تغرد حبيبي إني محب، ولو فعلت ليس يحلو النهار. هكذا القلب بين أمواج حب، هادئ حينا وحينا يثار. علّني خالد في مرأى حبيبي، هذا همي ليس جنات ولا والزهره.